سبق بدرس الفائد الكلام على ما يتعلق ببعض المباحث الحديث الحسن، وسبق تعريفه وأنه وأن الأسانيد التي وردت وتوصف الأحاديث التي تأتي عن طريقها لأنها أحاديث حسنة أنها ترتب مراتب، كما أن الأسانيد التي يأتي عن طريقها الحديث الصحيح أنها ترتب مراتب في القوة، وإن كانت كلها تشملها وصف الصحة، كذلك الأسانيد التي جاءت والتي يوصف الأسانيد التي جاءت عن طريقها أي الأحاديث التي جاءت عن طريق تلك الأسانيد التي توصف بالحسن أنها متفاوتة، كما تتفاوت الأسانيد في الصحيح في أصح الصحيح. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالاحتجاج به، أن الفقهاء يحتجون به بالأحكام، أن جمهور المحدثين كذلك يحتجون به بالأحكام وكثير الأحكام، وأنه قد شذ بعض أهل العلم قال بأن الحديث الحسن لا يحتج به، وهو خلاف ما عليه العلماء من قبوله والاحتجاج به، وإن نزل عن درجة الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك تقسيم الحديث الحسن إلى حسن بذاته، وهو الذي عرف والذي يشتمل على شروط الصحيح إلا في شرط واحد يتخلف فيه شرط الصحيح ويكون بذلك حسنا، وهو قوة الضبط والإتقان، فإنها إذا خفت فيوصف الرجل الذي يأتي عن طريقه ذلك الحديث لأنه ممن يكون حديثه حسنا، حسن لذاته وحسن لغيره، حسن لذاته هو الذي توفرت فيه شروط الصحيح إلا شرط واحد تخلف وهو قوة الضبط والإتقان، بأن يكون قد خف ولم يصل إلى حد أن يكون سيء الحفظ أو أن يكون كثير الخطأ، وإنما هو ضابط مسلم ولكنه أقل من وصل الغاية الضبط والإتقان، والذي يقولون عنه إنه خف ضبطه أو قل ضبطه، والحكم لغيره هو الحديث المتوقف فيه كحديث سيء الحفظ، إذا جاء من طريق أخرى مثل شبه الطريق أقوى منها فإنه بانضمام هذا إلى هذا يكتسب قوة ويصير حسنا لغيره، يعني وليس حسنا لذاته، لأن الحسن لذاته يأتي من طريق واحد فقط، وأما الحسن لغيره فيأتي من طرق متعددة، ولكن وعدها مما ينشبر ومما يعتضد، وليس الضعف الشديد الذي لا ينفع فيه الجبر والاعتراض، وإنما ضعف محتمل ينفع فيه أن يأتي ما يساعده ويسنده ويؤيده، فيرتقي من كونه متوقفا فيه إلى كونه مقبولا محتجيا به معمولا به. وكما كما تقدم في الصحيح فإن المصنف هنا ذكر بمناسبة الحديث الصحيح الحسن أنه إذا جاء مع الحسن بذاته طريق أخرى يؤيد ذلك الطريق فإنه يرتقي من كونه حسنا لذاته ويرتقي إلى أن يكون صحيحا، لكنه صحيح لغيره وليس صحيحا لذاته. التعريف الذي سبق أن مر في الصحيح هو تعريف صحيح لذاته، وتعريف الحسن ما توفر فيه شروط صحيح لذاته مع قصة الضبط، مع أنه قد خل ضبط أحد رجاله، فإذا جاء طريق أخرى أو طرق يساعد وتؤيد حديث من يكون صدوقا ومن يكون قد خطر وقته فإنه يرتقي من كونه حسنا لذاته إلى كونه صحيحا لغيره. إذن فالمقبول من الحديث مما يوصف بأنه صحيح أو حسن ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، كلها مقبولة ولكن كل واحد أقوى من الذي دونه. وصحيح لذاته هو أقوى، ويليه الصحيح لغيره، ثم يليه الحسن لذاته، ثم يليه الحسن لغيره، وهو آخرها. وكذلك أيضا مرة أن ما وصف راويه بالفسق أو أن يكون متهما فإنه يرقى بالتعجل من كونه منكرا. ويقول المصنف: وربما يصير حسنا، فهذا تساهل منه كما عرفنا فيما مضى من أن ما كان صاحبه فاسقا فإنه لا يعول على حديثه، لأن العدالة اختلت، وإنما الذي يفتخر هو ما يتعلق بالضبط إلى حصة ولم يكن في الغاية والإتقان، هذا هو الذي يكون حسنا. أما ما كان وكان سيئا يرتقي بما يساعده ويؤيده، أما إذا كان فاسقا فإنه لا يرتقي بالمساعدة والتأييد. وكذلك ما كان متهما يعني بالكذب لا يرتقي بوجود طرق أخرى، ولكن الذي لا الذي هو منكر ولا يصلح إطلاقا ولا يليق أن يقال هو كون قد يرتفع إلى درجة الحسن مع أنه جاء عن طريق فاسد أو طريق متهم، فإن هذا من تساهل المصنف السيوطي رحمه الله. هذا هو خلاصة ما مر في شرح الفائدة. وقبل أن نبدأ بالأبيات المتعلقة ببقية مباحث الحديث الحسن، نحب أن نسمع إلى تلاوة من يكون حافظا لهذه الأبيات. هذه الأبيات مشتملة على بقية مباحث الحديث الحسن التي أوردها السيوطي في ألفيته، فإنه لما ذكر تعريف الحسن وتفاوت الأسانيد الواردة عن طريق الحديث الحسنة والاحتجاج بالحديث الحسن وتصديق الحسن إلى حسن لغيره وحسن لذاته وما يتعلق بذلك، انتقل إلى بقية مباحث. ذكر في أولها الكتب أو بعض الكتب التي هي مظنة من حديث الحسن، يعني مظنة يوجد بها، والتي من يريد الحديث الحسن يحصله بها لأنه يبحث عنه في مظنته، ومظنته الكتب الأربعة التي هي المشهورة بالسنن الأربعة، وفي سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه الذي يعتبره بعض العلماء مكملا وسادسا للكتب الخمسة الأصول الذي اشتهرت عند المحدثين. فيقول السيوطي: والكتب الأربعة التي هي السنن الأربعة المكملة للستة بالإضافة إلى الصحيحين، يعني الكتب الستة المشهورة الصحيحان والسنن الأربعة، وهي التي لقيت خدمة خاصة ولقيت عناية خاصة من ناحية نظومها وأطرافها ولا من ناحية رجالها، فإنه من ناحية الرجال ألف فيها كتب تخصها، أولها كتاب الجمال للمقدسي، ثم تهذيب الكمال للنجدي، ثم تهذيب التهذيب لابن حجر، وتقرير التهذيب الذي هو خلاصة لتهذيب التهذيب، وكذلك تهذيب التهذيب للذهبي، وخلاصة التهذيب للحضرتي، فإن هذه كلها كتب يعنى برجال الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربعة، وكذلك كتاب الكاشف للذهبي أيضا فإنه في هذا المجال، وخاص برجال الكتب الستة دون إضافة أناس آخرين من رجال الكتب الأخرى لأصحاب الكتب الستة. فرجال الكتب الستة من مضاف إليهم أحد هم موجودون في كتاب الكاشف. وأما كتاب تهذيب الكمال، تهذيب الكمال الكمال وتهذيب الكمال وما دونه، فإنها تشتمل على رجال الكتب الستة ورجال كتب أخرى لأصحاب الكتب الستة، كالبخاري في الأدب المفرد وخمس أفعال العباد وأبي داود في القدر وغيرهم من لهم مؤلفات أخرى، فإنهم يذكرون رجالهم، ولكن كتاب الكاشف هو خاص برجال الكتب الستة دون أن يضيف إليه من أناس آخرين، فبقيت عناية في رجاله كما لقيت عناية في متونها من ناحية أطرافها، لذلك تحفة الأشراف للمنزل، فإنه من معرفة أطراف الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربعة. ومن العلماء من جعل الكتب الستة بالإضافة إلى الخمسة موطأ مالك، على هذا نشر الدين العبدري وتبعه بالأخير في جامع الأصول، فإن الكتب التي جمع أحاديثها هي الخمسة في الإضافة إلى الموطأ وليس فيها ابن مالك. فالمجدي جعل السادس أو السادس في كتابه ابن مالك، ورزين وابن أزيز في جامع الأصول السادس في كتابه الموطأ. فالأحاديث التي ابن ماجه مع الكتب الخمسة أطرافها في تحت الأشراف، والأحاديث التي في الخمسة ومعها الموطأ موجودة في جامع الأصول ابن الأثير وفي أصله كتاب رزين. إذا هذه الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربعة لقيت عناية خاصة من بعض العلماء لرجالها وفي متونها. يقول السيوطي: والكتب الأربعة ثم السنن للدارقطني، ثم السنن للدارقطني يعني سنن الدارقطني مما ظناه الحسن، يعني من يريد أن يبحث عن الحديث الحسن فإن مظنته هذه الكتب الأربعة التي هي سنن داود من النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وكذلك السنن للدارقطني، يعني السنن للدارقطني، وكذلك كتب السنن الأخرى التي ألفت في الأحكام، ألفت تحت أبواب يستدل بها الأحاديث الواردة في تلك الأبواب على موضوع الترجمة وعلى ما عقد بالترجمة من أجله، فإن كتب السنن وفي طليعتها السنن الأربعة المكملة بالستة بالإضافة إلى الصحيحين وكذلك السنن للدارمي للدارقطني وكذلك الدارمي وغيره هي من مظنات الحديث الحسن. وهذا تمهيد كما أن المصنف مثل فيما مضى الكتب التي اشتملت على الحديث الصحيح، هنا مثل الكتب التي اشتملت على الحديث الحسن، وهنا يقول الكتب الأربعة ثم السنن للدارقطني من مظنات الحسن، وفيما مضى يقول وخذه أي الحديث الصحيح حيث حافظ عليه نص، ومن مصنف لجمعه يخص كابن خزيمة ويبل مسلما وأوله الوسية ثم الحاكم. فتلك كتب اشتملت على الحديث الصحيحة، وهذه كتب هي مظنة الحديث الحسنة، ولكن ليس معنى أنها مظنة حسنة أنه لا يوجد فيها صحيح، بل فيها الصحيح والحسن والضعيف، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، ولكنها هي المظنة لأن نفتش ونحقق عن الأحاديث الحسنة فإنها توجد فيها بكثرة، يعني في كتب السنن كسنة الأربعة وسنن الدارمي وسنن الشاطبي وسنن الدارمي والبيهقي وغيرهم من العلماء الذين ألفوا في السنن وجمعوا أحاديثهم على الأبواب يستدلون على ما ترجموا له من الأحكام فيما يتعلق بالأحكام، ولم يشترط الصحة، وإنما جمعوا بين الصحيح والحسن والصحيح في كتبهم، لأنهم يريدون ما ورد في الباب، سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، سواء كان حسنا صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، فإنهم قديمون من هذا وهذا وهذا. ثم إنه بعد ذلك نقل إلى اصطلاح أبي داود في سننه أنه قد ذكر أنه يذكر ما صح وما يشابه الصحيح، وكذلك ما به وهن أي رعب فإنه يبينه ويسكت فلا يبين صحة ولا ضعفا، هذا هو الذي يقولون عنه ما سكت عنه أبو داود. ابن الصلاح يقول إنما لم يكن ضعفه ولا وصف بأنه صحيح من سنن أبي داود فإنه يكون حديثا حسنا، ويطلق عليه أنه حديث حسن، لأن أبا داود قال إنه قال لأنه محتج به، فيوصف لأنه حديث حسن. ويقول السيوطي قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه، ذكرت الصحيح وما يشابه الصحيح، وما به وهن أقل يعني وما كان فيه رعب تبينه، أقل يعني مخالفا تبينه لا يوضح ضعفه، وما به وهم أقل حيث لا أخالف وحيث لا أقول عنه صحيح أو ضعيف فهو صالح مخالف للاحتجاج. إذن أبو داود رحمه الله ذكر أن كتابه يشتمل على الحديث الصحيح وما يشابهه ويشتمل على الضعيف، ويذكر ينص على بيان ذلك ويسكت، وما يسكت عنه فإنه بين في اصطلاحه أنه صالح يعني صالح للاحتجاج. وعلى هذا يقول ابن الصلاح إنما سكت عنه أبو داود فلم ينص على ضعفه، وما نص على صحته من أبي داود أو غيره فإنه يصلح أو يوصف لأنه حديث حسن وأنه من جملة الأحاديث الحسنة. ثم إن الحافظ المنذري صاحب الترغيب والترهيب اختصر سنن أبي داود اختصارا جيدا، وتكلم على بعض الأحاديث وبين درجتها وبين من رواها من أصحاب الكتب الأخرى من الصحيحين وبقية السنن هذه فائدة كبيرة لمن يقرأ مختصر المنذري، فإنه يعرف الحديث عند أبي داود ومن وافق أبي داود على تحديث الحديث، ويبين درجة بعض الحديث ويسكت عن بعض الحديث التي سكت عنها أبو داود. ولهذا فإنهم يضيفون إلى سكوت أبي داود سكوت المنذري، فيقول سكت عنه أبو داود والمنذري، سكت عنه أبو داود وسكت عنه المنذري. إذن يعني معنى هذا أن المنذري قد يبين شيئا مما سكت عنه أبو داود ويبين درجته، وقد يسكت كما سكت أبو داود فيقولون عن الحديث الذي لم الذي سكت عنه أبو داود ولم يتعرض له المنذري لا بتصحيح ولا بتضعيف، يقولون سكت عنه المنذري كما سكت عنه أبو داود. يقول السيوطي قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهم أقل وحيث لا فقالما وحيث يعني لا يكون صحيحا ولا ضعيفا فهو قال. ثم قال السيوطي فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه عن أبو داود ولا صح حسن الذي لم يكن قد صح في سند أبي داود، ونص أبو داود على صحته أو نص أحد من العلماء على صحته فإنه ولم ينص أبو داود على ضعفه فإنه يكون حديثا حسنا. وذلك أن أبا داود أنه أن صلاح كما عرفنا فيما مضى منع أن يصح في عصره، وإنما يعتمد على تصحيح المتقدمين من العلماء كما سبق أن عرفنا ذلك في الصحيح في بعد مبعث الصحيح، لأنه سبق أن تقدم أن ابن الصلاح قال عن المستدرك أنه ما لم ينص على صحته ولم يبين ضعفه فإنه يكون حديثا حسنا. وهنا قال ما سكت عنه أبو داود فلم يصححه ولم يصححه غيره، وكذلك ما لم يضعفه أبو داود فإنه يكون حديثا حسنا. ثم إن السيوطي رحمه الله لما ذكر هذا الاصطلاح الذي ذكره ابن الصلاح أورد عليه إيرادين أو ذكر إيرادين أورد على هذا الكلام. أولهما أنه قد يقول قائل إنك أو إن ابن الصلاح حكم على ما سكت عنه أبو داود لأنه حسن، مع أنه قد يكون صحيحا وليس حسن أكثر من صحيح أكثر من حسن وأعلى من الحسن، وهو جعل كل ما سكت عنه أبو داود يكون من قبيل الحسن، حيث قال عنه السيوطي ابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن مع جواز لديه مع جواز أنه وهم، يعني مع جواز من باب الأول من ناحية رجاله وقوة رجاله وأنه قد يبلغ لدرجة الصحيح. قال المصنف معتذرا عن ابن الصلاح لأنه وصفها بأنها من قبيل الحسن احتياطا، لأنها لا تقل عن الحسن، لأن الصحيح فوق الحسن، فلو وصف الأحاديث بأنها صحيحة فإن فيه زيادة ومجاوزة للحسن، وقد يكون حسنا لكنه إذا قال صحيح حسن فهو إما حسن وإما أكثر من حسن. قال قلنا احتياطا جعل، يعني جعل ما سكت عنه أبو داود يكون حسنا مع أنه قد يكون صحيحا احتياطا، لأنه إما حسن وإما أقوى من حسن، إما حسن وإما أقوى من حسن. قال فإن يقل أو فإن يقل، يعني فإن يقل هي بمعنى فإن قيل. وهذه الطريقة المشهورة عند العلماء عندما يذكرون شيئا ثم يريدون إرادة عليه، قالوا فإن قيل كذا قيل كذا، يعني فإن ورد على كذا كذا وكذا أجيب عنه بكذا. وهنا يقول فإن يقال فهي بمثل فإن قيل. ويمكن أن تقول فإن يقول، يعني فإن يقول قائل، فإن يقول قائل كذا، يعني فيورد إشكالا. قال فإن يقل قد يبلغ الصحة له، يعني هذا الذي قال عنه ابن الصلاة والذي سكت عنه أبو داود أنه حسن قد يبلغ الصحة لأبي داود، وقد يكون بلغ إلى له الصحة عند أبي داود ولكنه ما نص على صحته بل سكت عنه. فكيف يقول ابن الصلاة لأنه حسن وقد يرتفع عن كونه حسن إلى كونه صحيحا؟ قال يعني بجواب عنه قلنا احتياطا حسنا قد جعله، قلنا احتياطا حسنا، يعني قلنا جعله حسنا احتياطا، وقد يكون صحيحا ولكن قول قال حسنا لانها اقل درجات المقبول وادنى درجات المقبول، فهو وصفها بانها حسنا من باب الاحتياط حتى لا يورد عليه لو قال انها صحيحه جعلت ما هو حسن الحقه بالصحيح، بل جعلها من قبيل الحسن، وهي اما تكون من قبيل الحسن او تزيد على الحسن، والزياده لا تؤثر لانها قوه، قوه على قوه وحسن الى حسن. قلنا احتياطا حسنا قد جعلها، يعني هذا اعتذار عن الصلاه لانه ايراد على ابن الصلاه، وهذا اعتذار عن ابن الصلاه. قلنا احتياطا حسنا قد جعلها، يعني ولم يجعله صحيحا لانه لو جعله صحيحا لكان يعني زاد واطلق على ما لم يكن صحيح لانه صحيح، ولكن كونه يقول حسن وهي اقل درجات المقبول اذا كان صحيحا يعني زياده ببركه وزياده قوه الى قوه وحسن الى حسن فلا يؤثر، وهذا من باب الاحتياط حيث وصفه باعلى بادنى درجات ما هو مقبول وما هو مقبول به وهو الحسن. ثم أورد إيرادا آخر فقال فإن يقل ومسلم، فإن يقل ومسلم قد قال ومسلم، فإن يقل ومسلم يقول لا، فإن يقل أو فإن يقل ومسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح المبلاء، يقول لنا مسلم رحمه الله إن الثقات الحفاظ المسلمون الذين هم في القمة ما جمعوا كل الأحاديث الصحيحة، بل هناك أحاديث صحيحة ما جمعها الذين هم في القمة، فاحتاج الإمام مسلم أن ينزل وأن يروي من هو من وأن ينزل الرواية عن من هو من أهل الصدق، وإن لم يكن في القمة من أهل الإتقان، لأنه لما كان الصحيح لا يجمعه النبلاء أحفاظ المسلمون الذين هم في القمة في الحفظ، فاحتاج من المسلم إلى أن ينزل إلى من حديث من هو من أهل الصدق ومن هو دون من كانوا في القمة، لأن الصحيح لا يجمعه من هم في القمة، بل هناك أحاديث صحيحة لم يروها من في القمة في الحفظ والإتقان، فاحتاج المسلم إلى أن ينزل إلى المصدق، يعني من يوصف بالصدق وهو من أهل الصدق، وإن كان دون أولئك الطبقة العليا الذين هم في القمة في الحفظ والإتقان. فقال يعني في الإيراد يعني في أصل الإيراد، أصل الإيراد قال فإن يقل ومسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح المبلى، احتاج أن ينزل للمصدق من هو من الصدق ينزل وإن يكن في حفظه لا يرتقي، يعني هذا الذي هنا يشد لا يرتقي في حفظه لأن يكون من أهل القمة ومقدر وعلى أهل الصدق، ولكنه ما يصل إلى القمة وبقي للقائم، يحتاج أن ينزل إلى أن ينزل للمصدقي وإن يكن عن ذلك المصدق في حفظه لا يرتقي، يعني إلى من يكون من أهل القمة في القمة للأرض القائم. ثم جاء الإرادة بعدما بين هذا المورد لأن مسلم قال هذه المقالة وأنه نزل عن درجة الرواية عن من هم في القمة إلى من هم دونهم من أهل الصدق، وإن لم يرتقوا إلى القمة من أهل الإسلام جاء هنا إرادة. لماذا ما قيل عن رواية هؤلاء الذين هم دون أهل القمة بأنها عن قبيل الحسن؟ لهذا وجدت أنها من قبيل الحسن كما وجد ما كتب عنه أبو داود لأنه من قبيل الحسن، وإن كان فيه صحيح إن كان فيه صحيح ما حسن. هذا هو لأنه ذكر المقدمة وطريقة مسلم عن المسلم قال لا يجمع الحفاظ المسلمون اللي هم بالقمة على حديث صحيحة، فاحتاج إلى أن ينزل إلى من هم على الصدق، وإن لم يرتقوا إلى درجة الإتقان هذا الإرادة الذي أورد على ابن صلاح ينال ما حكم على رواية هؤلاء اللي هم أقل من أهل الإتقان لأنها حديثا حسنة كما حكم على الأحاديث التي مضت والتي سكت عنه أبو داود أن فيها ما هو صحيح أنها تكون حسنة. هذا هو الرد. ألا قضى للطبقات الثانية يعني إلى مسلم، يعني مسلم ذكر ثلاث طبقات، طبقة أهل القمة ولأهل الحفظ والإتقان، وطبقة أهل الصدق، وطبقة الذين لا يعرج على حديثهم لضعفهم وكثرة غلطهم وسوء حفظهم وأنهم لا يعول على حديثهم، يعني ذكر لأنه يذكر حديث الطبقة الأولى ثم يأتي بحديث الطبقة الثانية الذين هم أهل الصدق. ويذكر المتابعات التي تستعملها وتؤيدها. وأما الطبقة الثالثة اللي هم أهل الضعف الشديد فهؤلاء لا يعرج عليهم الطبقة الإرادة. لماذا ما يقدم على أحاديث الطبقة الثانية الذين يوردهم مسلم أو يروي عنهم مسلم؟ لماذا يحكم على لماذا ما يحكم على أحد من الحكم كما حكم على الذي مضى عند أبي داود لأنه ما سكت عنه كما حكم وهذا يرد على ابن صلاح؟ قال المصنف للجواب عن هذا الإعراض أجب، يعني قيل كيف أجب؟ لأن مسلما شرط ما صح رمنا أن بالحسن يحق فلا يمنع عن يوصف الحديث الذي يفيده إلا أن يكون قبيل الحسن لأنه شرط صحيح وشرط صحة، وإما أن يكون صحيحا لذاته وإما أن يكون صحيحا لغيره، أن يكون صحيحا لذاته وإما أن يكون صحيحا لغيره فلا ينزل إلى درجة الحديث الحسن. أجب لأن مسلما شرط ما صح ومثل أبو داود يعني ياتي بالصحيح والحسن والضعيف مسلم شرط ما صح يمنع أن لبالحسن يحق يعني ينزل أو ينزل حديثه أن توصف بأن عن قبيل الحسن وقد شرط بأن أمر ما صح. هذا هو الجواب عن هذا الإرادة، هذا الجواب عن هذا الإرادة، يعني لا يقال في أهل الطبقة الثانية عند مسلم وهم على الصدق لأنهم دون الطبقة الأولى أن حديثهم توصف بأنها حسنة لأن مسلما شرط في كتابه الصحة فلا ينزل بها وأن توصف بأنها حديث حسنة بل هي إما أحاديث صحيحة لذاتها أو أحاديث صحيحة لغيرها يعني بالمتابعات التي يلتقون إلى بعضها إلى بعض. وسبق أن عرفنا فيما مضى أن الحكم لذاته إذا جاء ما يقويه ويفاعله ارتد عن كونه حكم لذاته إلى كونه صحيحا لغيره. ما في صحيح مسلم إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره. فلا يلزم به ويوصف بأنه حكم حسن أن مثل ما سبق على إرادة الثالث. الإرادة الثالث يتعلق بالاصطلاح المعروف أن المصنف ذكر في أول بحث الحسن بتعريف الحسن وأن المرتضى بحده ما اتصل بمثل عادل الرب عدلا حفظ ضبطه ولا شذ ولا عجل ويحيي الحسن. ومعنى هذا أن هذه الكتب التي مضت من الكتب الأربعة اشتملت على الحديث الصحيح والحسن والضعيف. الإرادة الذي أورد أن بعض العلماء اصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا وألف كتابا سماه كتاب مصابيح السنة وهو الإمام البغوي. الإمام البغوي ألف كتابا سماه مصابيح السنة وجعل أحاديثه في كل باب مجموعة وصفها بأنها صحاح ومجموعة وصفها بأنها حسن. واصطلاحه أن الصحاح ما كان في الصحيحين والحسن ما كان في السنن الأربعة. ما كان في السنن الأربعة هذا يكون حسن. المعروف أن السنن الأربعة يجمع بين الصحيح والحسن والضعيف. وكيف يوصف بأن ما فيها يكون حسنا مع أنها تشتمل على الصحيح كما تشتمل على الضعيف؟ وكيف يوصف بأنها حسنا مع أن فيها صحيح؟ وفي الإراد قال في يقل يصلنا الصحاح مع ضعيفها والبغوي قد جمع مصابيحا بهذا المصابيح يعني يوقع لسنن الصحاح مع ضعيفها لأنه الحسن لذلك الحسن. والبغوي قد جمع مصابيحا المصابيح وجعل الحسان ما في كل يعني من الأربع أطلق عليه الحسان وجعل عنوان الحسان ثم أتى في الحديث التي بسنة قلنا اصطلاحا من سنة يعني على اصطلاح الله فلا يعترض به على ما مشى عليه المحدثون من أن كتب السنة هي الصحيح والحسن والضعيف. إذن هذا اصطلاح الله في ذلك من صحيح. وإذا فهم الاصطلاح كان المشكلة لا مشى حسن الاصطلاح. إن كان قد يوهم الناظر بأن ما كان صحيحا يكون حسنا لكن الناظر يعني عليه أن يعرف الاصطلاح أول وإلا عرف الاصطلاح فإنه لا مشى حسن الاصطلاح. وعلى هذا فلا يكون الحديث الصحيح أو الحديث الصحيح من الأربعة يوصف بأنها حسن حسنا بل الحسن فيها حسن والصحيح فيها صحيح والضعيف فيها ضعيف. واصطلاح البغوي لا يؤثر على اصطلاح المحدثين وهو اصطلح لنفسه هذا الاصطلاح ولا مصلحة من الاصطلاح. اذا عمل البغوي على الخاص به ليس على طريقة المحدثين لان المحدثين عندهم من كتب السنن فيها صحيح وضعيف. والحديث التي اوردها البغوي في الطريق وهي تحت فصل الحسان فيها صحيح وفيها الحسن فلا يكون الصحيح فيها حسنا ولا بالحلف لانه جعل الصحيح مكان الشيء وجعل الحسن مكان في الكتب الاربعه. ثم بعد ذلك بعدما ذكر هذه الارادات الثلاث والجواب عنها انتقل الى الكلام على بعض السنن. قال ان ابا داود يروي في كتابه اقوى ما يجد اذا يرويه ويهده وإذا لم يجد الصحيح القوي فإنه ينزل إلى رواية ما دونه ولو كان ضعيفا، لأنه يريد أن يبين هذا هو الذي ورد في ذلك، هذا هو الذي ورد في ذلك، هذا هو الذي جاء في هذا الباب الذي ترجم له. قال أبو داود يروي أقوى ما وجد ثم الضعيف إن غيره فقط، حيث غيره فقط يعني إذا لم يجد الأقوى فإنه يأتي لما دونه، وقد يأتي الضعيف لأنه لم يجد في الباب الذي ترجم له إلا حالا فيبين أن هذا هو الذي ورد فيه، يبين هذا هو الذي ورد فيه. أبو داود يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقط، حيث غيره فقد غير الضعيف، يبين أن هذا هو الذي ورد في الباب. ثم جاء إلى النسائي وقال والنسائي من لم يتفقوا من لم يكونوا اتفقوا تركا له، من لم يكونوا اتفقوا تركا له يعني يروي عنه، يعني من لم يكونوا اتفقوا على تركه فإنه يروي عنه، من لم يكونوا اتفقوا تركا له والآخرون أضحقوا. الخمسة ابن ماجه جعلوه سادس الكتب الخمسة التي هي صحيحان من أبي داود والنسائي وجامع الترمذي، فجعلوا سادسها كتاب السنن لابن ماجه. وسبق أن ذكرت في الأول أن بعض العلماء جعلوا السادس ابن ماجه واعتنوا برجال الكتب الستة ومعها الكتب ابن ماجه واعتنوا بأطرافها وسادسها ابن ماجه، سادسها ابن ماجه. والذين اختاروا ابن ماجه اختاروه وجعلوا السادس بكثرة الزوايا التي فيها على الكتب الخمسة، الحديث الزايد على الكتب الخمسة كثيرة جدا، ومن أجل ذلك جعلوه سادسا لها من أجل كثرة الأحاديث الواردة فيه بما لم يكن في الخمسة. أخذها الحديث الزائدة المصير في كتابه المصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ويزيد على 1300 حديث تكلم عليها وأورد ما يتعلق بها، فلكثرة في زوائده بعض العلماء جعله السادس. ومن العلماء من جعل السادس الموطأ، ومنهم من جعل السادس سنن التاريخ، السادس سنن التاريخ لعلوم أسانيده ويكون فيه أسانيد عالية وفيه جملة من الثلاثيات لأنه ليس بينه وبين المتوصل لهذا الخاص، ولكثرة ما فيه من الآثار عن الصحابة والتابعين فجعلوا كتابه السادس. إذا في ثلاث أقوال لجد فضول الستة، منهم من جعل السادس الموطأ وعليه مشى قديم، ثم ابن أخي في جامع الأصول لأن السادس الموطأ في جامع الأصول وليس ابن ماجه فيه، والذين جعلوا السادس ابن ماجه يعني اشتغلوا في الرجال ومنهم رجال ابن ماجه واشتغلوا في المتون وفيهم ابن ماجه. وعرفت وذكرت في أول الكلام الذين اعتنوا في المتون والسادس ابن ماجه والذين اعتنوا في الرجال والسادس في الكتب ابن ماجه. قال قيل ومن ماذا بهم يعني الرجال الذين انفرد ابن ماجه للرواية عنهم وليس لهم رواية في الكتب الستة فيهم وهن يعني فيهم ضعف، لكن ليس هذا يعني معنى هذا أنهم كلهم ضعاف، بل فيهم من ليس كذلك. ولهذا فإن جملة كبيرة من الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجه حركه الشركه صحيحه. والبوطيني لما قدم الاحاديث الزائده عاشت في الشركه وهي في بدعه اكثر من الحديث في كتابه اشباع الزجاجه سلم على تلميذها وسلم عليه وبين ما فيها ومن ضاعف ما فيها وكررها صحيح. هي صحيحه جميل جدا. والرجال الذين خرج بهم ابن ماجه هم الذين في تقرير التأليف يعني يجد الإنسان رجل أنقار فقط إذا كان رجل أنقار فقط يعني هؤلاء لما خرج بهم ابن ماجه الرجل الذي عنده رنج خاص في تقرير التأليف وتقرير التأليف وتقرير الجمال هذا من خرج بهم ماجه ومن رجال ابن ماجه فقط. لكن يوجد فيه من هو ثقة ومن يوقف بأنه ثقة ويوقف بأنه صدوق ليس معنى ذلك انه كلهم بيعات لكن فيهم بعض يعني ينتظرون فيهم بعض. لهذا قال قيل ومن ماز بهم يعني الرجال الذين تميز بهم الناجح وانفرد بالروايه عنهم فيهم وعن تاريخهم وهذا ليس على اصحابه وهذا يعرف بتتبع رجال التقريب مثلا الذين عليهم رمز خاص فقط ليس مع رمز آخر ويجد فيه من هو ثقة ومن هو صدوق ومن هو كذا ومن هو كذا إلى آخره. ثم قال بعد ذلك تساهل الذي عليك أطلقها صحيحا يعني كتب الأربعة من الأربعة الذي أطلق عليها أنها كتب صحاح من تساهل وكذلك الذي يطلق على سنن الدارمي وعلى منطقة الجاروت أنها صحيحة متساهل لأنهم ما التزموا الصحة ما التزم أصحابها الصحة فالذين يقولون الكتب الصحيحة الستة هذا من خطأ لأن الصحاح منها أن البخاري ومسلم وأن السنن الأربعة ليست كتب صحاح لأنها كتب السنن فيها الصحيح والحسن والضعيف. لأنه قال السيوطي تساهل الذي عليها أطلقها صحيح أطلق على الكتب السنة الأربعة أنها صحيحة وأنها من كتب الصحاح هذا تساهل لأن فيها صحيح والحسن والضعيف وكيف يقال عليه أنها كتب صحيح وأنها صحاح هذا يوجد في بعض الكتب يقولون كتب الصحاح الستة كتب الستة كتب الستة صحاح هذا تساهل البخاري مسلم يقال عليه صحيح وقال صحيح وقال صحيح وقال صحيح وقال صحيح حكم هو قال يعني وصف بأنه صحيح وأنه يجب الحديث صحيح وإن كان بعضهم استدرك عليه لا صاحب مستدرك لكن كون السنة الأربعة كذلك الدارمي كذلك المنتقى لابن جاروت من الدارمي والمنتقى لابن جاروت الذي يطلق عليه أن في الصحاح هذا هو الشاهد بل الصحيح أن فيها الصحيح هو الحسن والضعيف. ثم لما فرق من الكتب التي هي مظنة الحديث الحسن ذكر كتبا هي مظنة الحديث الحسن وهي دون الأحاديث دون الكتب التي ألفت في السنن وهي المسانيد التي يقوم مؤلفوها في الجنان الجنب أحاديثها كل صحابي على حدة يأتي بأحاديث يأتي بالحديث الواجع عن صحابي في مكان واحد يأتي بالحديث الواجع عن أحمد يأتي بالحديث الواجع عن أبي هريرة يأتي بالحديث الواجع عن أبي بكر الحديث الواجع عن عمر الحديث الواجع عن عثمان مسند أبي بكر مسند عمر يعني لا يقول باب الطهارة أو باب دار الصلاة أو باب الصلاة ثم يأتي بالحديث المتعلق بها وإنما يأتي بأبي هريرة مسند أبي هريرة ثم يأتي بالحديث التي أصحى بها أبو هريرة هذه قاعدة في المسانيد هي مظنة الحديث الحسن يعني فيها صحيح الحسن وضعيف وهي دون الكتب التي ألفت في السنن لأن الكتب التي ألفت في السنة أتي بها ليستدل بالأحاديث على تلك الدرجة وكتب أحكام أما المسانيد فالمقصود من ذلك رواية عن الصحابة التي انتهت إلى صحابة. فيجدون تلك الكتب التي ألفت في السنن. قال ودونها مسانيد، يعني دون الكتب التي في السنن مسانيد، عن المسانيد كتب المسانيد. كتب المسانيد دون الكتب التي ألفت في السنن أقل منها درجة، لأن تلك المؤلفون يريدون الحديث الاحتجاج بها على أحكام وعلى فرائض، أما هؤلاء ما يقدمون على فرائض وعلى أحكام، وإنما يكون لحديث الصحابي التي تنتهي إلى الصحابة، أقل منها بالدرجة، أقل من الحديث التي يستدل بها على الأحكام، والتي ألفها مؤلفوها على الأبواب وعلى أبواب الفقه، أقل من الأحاديث الكتب التي أُلفت عن الأحكام. وهي مؤلفة عن الحسن أيضا ودونها مسانيد. ثم قال إن أجلها إن أجلها وأعلاها وأحسن كتب المسانيد مسند الإمام أحمد ومسند إسحاق بن راهوية الحنظلي، لأن كتابان هما أحسن أو من أحسن الكتب التي ألفت في الحديث في المسانيد. قال ودونها مسانيد والمعتلي يعني اعلاها، والمعتلي منها الذي لاحمد والحنظلي، الذي للامام احمد ومنتج احمد، والذي للحنظلي الذي هو اسحاق بن راهويه الحنظلي، اسحاق بن راهويه الحنظلي. هذا الكتابان هما جل كتب المسانيد واعلاها. فإن كتاب الإمام أحمد رحمه الله يعتبر موسوعة من موسوعات الحديث، يعني يشتمل على 40,000، إذا يشتمل على 40,000 بالمكرر، وموسوعة موسوعات السنة، كتاب واسع، كتاب حافظ فيه الأحاديث الكبيرة. فالمعتلي هو أعلى وأجل هذه الكتب المؤلفة في المسانيد، هو كتاب الإمام أحمد بن حنبل المسند، وكذلك المسند لإسحاق بن راهوية الحنظلي. هذا ما يتعلق بقية مباحث المسند، مباحث الحسن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما يتعلق بالدراسة بالنسبة للمسند المنطلق نتوقف عنها إلى بقية إلى بدء الدراسة إن شاء الله. وأما بالنسبة لصحيح البخاري فنحن نرجو أن نستمر إن شاء الله في جانب الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. على صحيح رواته ولكن رواته هي رواته يأتي من طريق الواحد والصحيح لغيره ويحسن له. ومن ذلك في كل هذا يعني غير ليك يقول لي صور خالص يمكن لا يقول يمكن لكن بالتراحة